الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون موضوع خطبة اليوم بحول الله وقوته حول موضوع مهم، ألا وهو اعتناء الدين بصحة المسلمين، رجاء إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتمم موضوعنا في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. موضوع عناية الدين بصحة المسلمين من المواضيع المهمة، وذلك أن ديننا ولله الحمد دين متكامل، دين متكامل، ولذلك نجد أن ديننا الحنيف قد أولى عناية بالصحة، والكلام عن الصحة لا يتزن إلا إذا أخذ مسارين: المسار الأول صحة الأبدان، والمسار الثاني صحة الأرواح. حينما نتكلم عن الصحة ينبغي أن نتطرق إليها من خلال هذين الاتجاهين: صحة الأبدان وصحة الأرواح. وذلك أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان خلق فيه مادة وروحا. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. إذن عندنا الطين وعندناش الروح. الإسلام شفته الإنسان من خلال هذين الناحيتين قد أعطى كل اتجاه حقه، بالنسبة للسلامة اللي هي تحت البدن، وبالنسبة كذلك اللي هي السلامة تحت الأرواح. في حين أننا إذا نظرنا الآن في سائر الديانات، إما تلقى تفريط، تلقى آش عناية بجهة واحدة وتفريط فاش في الجهة الأخرى، ولا العكس. فمثلا لو نظرنا الآن إلى العالم الآن عطي العناية لاش للسلامة آش الجسمية، سلامة الجسم، ولذلك طغت الماديات. يقدر الإنسان في سبيل الجسم تاعو يرتكب أي محرم، ما عندوش هو المشكل. وكاين اتجاه آخر تاني آش عطى آش العناية للروح، على حساب ماذا؟ على حساب الجسد. وهذا وما فعلوا آش رهبان النصارى وغولات بعض الناس، لتلقى آش ربما تنزه عما أحل الله تبارك وتعالى من الطيبات، ما بقيش بيتجوج لاش، قال لك بيتفرغ غير العبادة، ما بقي بيغتسل لاش باش يتفرغ هو العبادة. وهذا قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الأمور إلى نصابها. جاء وعد قال لي أنا ما بقي قاعد نتجوج، جاء الآخر قال أما أنا فأصلي ولا أنام، قال الآخر أما أنا فأصوم وأفطر. أشنا هذا الشيء؟ تغريب جانب الروح. هل النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم؟ لا، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. إذن متتبوي تشوف تلقى الدين هو اللي جمع بين الحسنيين، أعطى للروح حقها وأعطى الجسد حقه. فسلامة الجسد مطلوبة شرعا، خصك تحافظ على صحتك، تاخذ المسائل الوقائية، الوسائل الوقائية، ما توقعش في المرض. وذلك إلى بنا نشوفوا نتبعوا بعض الأحكام تلقوا تتصب في هذا المسار. الوضوء جعله ربنا جل وعلا شرطا في صحة الصلاة، علاش؟ لهذا الاتجاه، تحقيقا للنظافة، تحقيقا للوقاية، للسلامة من الأمراض. فلذلك جعله شرطا في صحة الصلاة. الاغتسال كذلك، الاغتسال، بل جعله واجب مرة في الأسبوع، كما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كذلك أعطى العناية للفم اللي فيه الأسنان واللثة وما إلى ذلك، فشرع لنا السواك، هذا لاش لأجل السلامة والحفاظ على كذلك الصحة تحت الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب. بل الطهارة إلى بنا نشوفها تلقوا الفقهاء يعتنون باعتناء واضحا، حيث أنهم يجعلوا في أوائل المسائل المتكلم عليها في باب الفقه باب الطهارة. ما يمكنش تقرأ شي حاجة أخرى وانت لا تحسن الطهارة، ما يمكنش ما يمكنش. وهذا كله تيصب في هذا الاتجاه اللي هو العناية بسلامة الجسد. بل ربنا جل وعلا أشاد بالناس اللي تيتهلاو في صحيحتهم، تيتهلاو في الصحة من الأمراض ومن المسائل اللي يتضر بها. فقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأثنى ربنا جل وعلا على أهل قباء باش بهذه الخاصية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذا شوف الدين كدير، هل جسد هاو عناية بالغة، اغتسال، وضوء، سواك، حتى من ناحية الشعر طلا فيه كذلك، هذا من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. ومن هذا الباب شرع لنا الاستحداد، نتف الإبط وما إلى ذلك من خصال الفطرة، تقليم الأظافر، المضمضة، كلها تتصب في هذا الاتجاه باش تبقى أنت دائما سليم البنية والجسد، سليم البنية والجسد. كاين أمور اللي خارجة عليك، تا هي الإسلام ما نساهاش، تا هي أمر كاش باش تطلع فيها دفعا لاش الأمراض والعدوى وما إلى ذلك. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. الفناء هو ذاك الوسعة تاع الدار، تيقصي الإنسان يتهلا فيها ما يخليش فيها الوسخ متراكم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنزاه من البول، فرتب عليه وعيدا: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. لأن الإنسان لما يستنزه كيف يكون؟ بيكون محلاش الأقذار والأنجاس والأرجاس، وهذا هو المرض بعينه، وهذا هو المرض بعينه. بل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمر بالاستنجاء باش باليد اليسرى، وجعل هذه المسائل اللي مزيانة وهذه الخبائث. بعض الناس يقول لك عادي علاش خلقها الله، لا لا لا لا، هذه خلقها الله الحاجة وهذه خلقها الله الحاجة. تصوروا أنه إحنا بغينا نسلموا دابا الآن هذه التاية علاش خلقها الله، بغينا نتسنجوا بها. هل يليق أن الإنسان يستنجي يزيل أعز الله وأسماعكم أذاه بيمينه ثم يجي يتسلم مع الإنسان؟ هذه وسيلة لاش نقل الأمراض. ولذلك أشهد الإسلام والدين تاعنا الحمد لله جاء متكامل باش الإنسان يبقى دائما بصحته ويحافظ عليها. بل النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن جاء ليدل على هذا الأمر، وذلك في قصة أم موسى الرضع ودخل فاش في قضية صحة الأبدان: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. جاء الإسلام وحث على الرضاع، ولا استطعت المرأة تديره أطول مدة ما تكرش، والوالدات يرضعن أولادهن شحال حولين كاملين، باش هذاك الإنسان ينشأ في مجتمع وتكون عنده قوة، وتكون عنده قوة جسدية وفكرية باش يستفد منه المجتمع تاعه، ويكون عنصر فعال وهذا بالفعل ما وقع. لماذا في نظرك أنت الله تبارك وتعالى أمر أم موسى بالإرضاع؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، جاب الأمر أرضعيه، رغم أن هذا الأمر جيبي اللي ما يحتاج قاعد تقول لها، واش كاين شي مرة تحتاج تقول لها أرضعي ولدك؟ يحتاج، ولكن جاء التنصيص وجاء الأمر بالإرضاع. لاش باش يعطينا اش؟ يعطينا المآلات والفكرة اللي بمن القرآن على أن هذا الأمر مهم فوق ما تتصور. ولذلك كيف سينشأ موسى عليه الصلاة والسلام؟ قوي البنية، سليم الفكر، ها؟ إن خير من استأجرت اش؟ القوي الأمين، يعني هذا الرجل قوي. فوكزه موسى فقضى عليه، إذن تتبين بأنه كانت عنده اش؟ كانت عنده قوة جسمية. إذن الشاهد معاشر المسلمين والمسلمات أن المسلم مطالب بالحفاظ على صحته الجسمية، أي حاجة فيها الصالح العام تاع الجسم تعكس عليها، وأي حاجة فيها الضرر بعد منها، أي حاجة فيها الضرر بعد منها. ولذلك جاء القرآن محرما المسائل اللي فيها خبث لما فيها من الضرر البالغ بالجسد، بحالاش بحال التدخين دابا ضروب. التدخين واش هو مزيان؟ لا ما مزيانش، خايب. إذن الإسلام حرم، كيفاش حرم؟ جيب لي دليل على أنه واش الله قالاش كذا كذا حرمت واش السجارة في القرآن؟ لا، الناس تيقول هاد المسائل، الناس مع الأسف علمهم محدود ولا جهال ولا. الله قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من العجيب أنك تلقى بعض الناس تيجادلوا في هذه القضية، تيقول لك على القرآن حرام، جيب الدليل ولا ذاك الكلا ولا جا سؤال، هل الكلا ولا القرو ولا هذا الشيء الآن اللي استحدث هل هو من الطيبات أم من الخبائث؟ جاوب. إذا كان من الطيبات الله يسر قضي الغرض، إذا كان من الخبائث قال ويحرم عليهم الخبائث وصوروا في الضينة. إذن فجاء الإسلام وحرم المسكرات والمفترات لما لها من الضرر، بل مش حتى الأمور المعنوية لأنها غادي يكون عندها ارتباط، غادي يكون عندها ارتباط بالجسد. تلقى مثلا حرم القمار، واش القمر لما حرمه الله عنده شي علاقة بالصحة؟ عنده علاقة بالصحة. هذا الآن اللي تيجيب فلوسه وتيخدم فيهم صباح وعشية وتيمشي وتيبدأ تعمر، هذه دخلة في كذا، هذه 6 7 8، كي تيبقى حالته النفسية كي تتبقى دائما تعيش في اضطراب، هذا الاضطراب تينعكس سلبا على الجسد. إذا الإسلام مشلب أبعد من ذلك، أنه حتى المسائل اللي تقدر تأثر لك على الصحة تاعك وي حرمها باش أنت تكون أيها المسلماش فأكملاش حالة. إذا دخلت للصلاة تصلي صلاة، الصلاة اللي هي صلاة حقيقة تقيمها كما أمرك ربك جل وعلا. إذا فإذا بينا نشوفوا هذا الدين تلقوهاش دين متكامل، العناية بالصحة، العناية بالصحة الجسمية وكذلك العناية بالروح، هذه هي أولى من سابقتها، بل هذه الأولى هي تتخدم الثانية، تتخدمهاش الثانية. ولكن مع الأسف الناس غفلوا عن الثانية لياش الصحة الروحية. تلقى الإنسان درك ربما قام تحبسه، هل تصلي يا عبد الله؟ هل تقرأ شيئا من الغواء دبن؟ تلقى الإنسان تيسعى مع الأسف للخدمة الجسمية بكل ما أوتي، لكن هل له ورد من القرآن؟ هل له ورد من الذكر؟ لأن الروح تيار عندها غذاء. أنت دابا تمشي تتبع ربما برامج خصك تاكل من البروتين كذا وكذا وتاكل من كذا كذا كذا وتاكل، لكن الروح تيار تحتاج لهذا الشيء، حتى هي تحتاجها انك تغذيها، غير الغذاء تاعها ماشي هو من جنس الاول. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، الروح من امر الله، تحتاج في حياتها وغذائها الى امر الله. يكون لك ورد من القران، يكون لك ورد من الاذكار، يكون لك ورد من الاعمال الصالحه، يعني النفس تنتعش، ها، يكون لك ورد من الاعمال الصالحه، وهكذا. بهذا تسمو الروح، بهذا تسمو الروح وتعيش. اذا ونحن نتكلم عن الصحه عموما، راه المقصود بالصحه انك تمشي في هذه جوج الاتجاهات، الصحه الجسميه والصحه الروحيه. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، وان يعصمنا واياكم من كل سوء ومكروه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أختم ببيان أمر مهم، وهي مسألة دقيقة قل من ينتبه إليها. إحنا الآن قلنا بأن المسلم هذا الدين جاء آمرا له بأن يجمع بين الأمرين، يعني يحقق الصحة الروحية والجسمية، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. كاين الآن برامج اللي ولتاش وجهت المسلمين إلى أن يجعلوا الروح خادمة للجسد، وبالتالي ربما يحرمون الأجر والثواب من عند الله. كيفاش؟ الصلاة، دابا الصلاة بغينا نضرب مع الناس، شتي الصلاة عندها من الفوائد الجسمية كذا وكذا وكذا وكذا. شتي الإنسان اللي تيكون تيصلي تيحافظ على الصلاة ما تيضرش هذاك العمود الفقري. كاين شي شحنات تخرج، شحنات كهربائية تخرج من كاين المفاصل، ما الوضوء مزيان لاش، الأمراض اللي هي تتعلق، تيولي الإنسان يفعل هذه الطاعة ليس تقربا إلى الله وإنما خدمة للجسد، ضاع أجرك يا عبد الله. فلان الله عمره دار الاثنين والخميس إيه والأيام البيض، بل ربما اشتقبت مرة صايم مرة نهار صايم ونهار لا، تجي عند فلان الأمور الحمد لله من نهار بيت تنصوم لقيت صحتي، مشى الأجر. كيفاش لقيت صحتك؟ يعني أنت الآن العبادة اللي هي الله تبارك وتعالى شرعها للتقرب إليه، أنك تدير قرب الله واللي تدير أنت لاش خدمة للجسد، لا لا، الجسد ما تيسوى والو مقابل الروح. لذلك يقولون جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوسي، وتيقول واحد آخر أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت بالروح لا بالجسم إنسان. تصوم الاثنين والخميس الله يجزك بخير، ولكن أش ديرني أنك بيتي لله، طيب والجسد لا ما تديروش، هو أش هو الأصل، ديروا تابع، لأن الجسد أش إحنا مطالب بالعناية به وتنتعبدوا به الله تا هو، ولكن هو غير تابع. إذا كان بيت ندير شي خدمة مثلا للجسد ولكن في طريقها شيء محرم، لا يجوز لي، لا يجوز لي. إذا كان الحاجة فيها الحرام وفي نفس الوقت فيها خدمة للجسد، أش لي تنقدم الجسد ولا الروح؟ الروح الروح. ولذلك شوف معايا دابا الآن الإنسان اللي تيموت، الإنسان اللي تيموت فين تيمشي الجسد وفين تتمشي الروح؟ هذا بيعطيك أش؟ بيعطيك النظرة اللي هي صحيحة. إذا كانت الروح هي اللي تتدفن وتتولي كلها دود وكلها قذر، يا سيدي اعتني بها. وإذا كان العكس لا، إذا المسألة اللي بغيت نقول هو أن الروح تخصها هي اللي تكون أش؟ هي اللي تكون أعلى. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا أكل هذه أقسام والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جواب القسم أشنا هو؟ قد أفلح من زكاها. أشنا هي؟ النفس، الروح. زكاها باش بشرع الله، بأوامر الله، بالقرآن، بالأذكار، بالسنة، بعمل الصالحات، بعمل الخيرات. قد أفلح تقريبا 14 القسم، 14 القسم كله بيجي يقول لك الله تبارك وتعالى دير عيني كاش لهذا الروح، ها الروح الروح خدم الروح. لذلك اش احنا قلنا اش الإسلام أعطى عناية للجسم وأعطى عناية للروح. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير،